قال محمد بن عبد الرحمن الهضمي لرجل تكلم في بدعه ودعا مات اليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي ام لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمها لا يعلمه عند الوعد. قال الرجل فاني اقول قد علموها. قال عسى الاشتعام الا يتكلم بها بك ولا يتمناك اليك ام لم يتعلم؟ قال بلى واتعام. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء لا يسال عنه فانقطع الرجل. فقال خليفه وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين لهم باحسان ولا علم من ذلك والراسخين في العلم على كل حال لا شك ان هذا الكلام الجديد كلام الاذرمي لهذا المبتدئ هل علمها فشيء يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم وقد وسعه ألا يتكلم به وكذلك السلف الصالح الصحابة ومن بعده. هل ماذا يا فلان تقول في هذا الزعيم لتتكلم به وتدعو إليه؟ فكان هذا الرد مفتنا له. ولهذا في الاعتراض الأول انقطع فأقر أن الرسول لم يعلم وأقر ثانيا أن الرسول وسع وأن لا يتكلم به يعني لا يستطيع أن يدعي أن الرسول علمه وكتمه. كان هذه المرأة عند أحد الخلفاء فأعجب بهذا الرد بهذا الإسهام قريب من هذا جرى للإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد أيضا احتج على بشر المزيد بمثل ذلك تمام. قول المؤلف أن الأئمة منهجهم أنهم يقرؤون يعني آيات الصفات وأخبار الصفات هذا مما يوهم ان يعني ان منهجهم هو التفضيل وانهم يكتبون بقراءاتها فقط ولعله لا يقصد ما يقصده اهل التفضيل كما تقدم بل يقرؤونها مؤمنين بما دلت عليه وما دل عليه ظاهرها من غير ان يتمحلوا ويتكلفوا في خرطها عن ظواهرها. عندما تقدم من كلامه يتضمن انه رحمه الله يقول باثبات يثبت اثبات لله تعالى لكن يقول انه ما اشكل واتبع فانه يجب امراره واقراره امراره دون تعرض له بالتاويل والتفسيرات المخالفه لظاهرها واقرار هذه النصوص على ما دلت عليه وإقرارها يتضمن إثبات ما تقول عنه. إنه لا أحد من المبتدعة ينكر النصوص يقول هذه النصوص الآيات إنها ليست عن الله ولم تأتي عن الرسول لا كلهم يقرون كل المسلمين يقرون الآيات يعني يؤمنون بأن هذه آيات من القرآن لكن إذا قال مثلا الواجب إمرارها وإقرارها يعني إقرارها على مثل ذلك بترك التعرض لها بالتأويل الذي هو في الحقيقة التحريف، ولأنه صرف لظاهر الدستور، صرف لهذه النصوص عن ظاهرها بغير حجة. نعم. فإنا جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه الله. نعم. وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. نعم. وقوله تعالى أخبار من عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم. وقوله سبحانه وجاء ربه. نعم. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم. وقوله تعالى اتبعوا ما أحب الله. وقوله تعالى كره الله تعالى. من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذه الدنيا من آيات الصفات؟ يقول فمن آيات الصفات ذكر هذه الآيات، وفي كل هذه الآيات إثبات، والواجب في هذه الآيات إثبات ما دلت عليه، إثبات الوجه لله، إثبات اليدين، وإثبات المحبة والرضا، وإثبات الكراهة والغضب، هذه إثبات على ما يليق به سبحانه، فلا تعطيل ولا تشكيل. قال السنة الجماعية يثبتون هذه المعاني لله على ما يليق به، يثبتونها لله خلافا للمعصية وعلى ما يليق به خلافا للمشكل، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. فالله تعالى له وجه موصوف بالجلال والإكرام وموصوف بالأنوار، وله يدان يفعل بهما ويبسطهما ويقبضهما، ياخذ بهما السماوات والارض، وخلق بهما ادم، وهو يغضب على اعدائه ويكره بعض الخلق ويكره بعض العباد، كره الله بعادهم، وهو تعالى يحب أولياء، يحب المؤمنين والمتقين، يحبهم يحبونه رضي الله عنهم ورضوا. فالمعطلة يكون حقائق هذه الصفات كلها، والمشبهة يقولون له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي ورضا كرضاي وحب كحبي. فالطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، والصراط المستقيم ما كان عليه أصحاب الرسول ومن سلك سبيلهم وهم أهل السنة والجماعة. والله أعلم.